بتقول لي جوزها شكوت الله الى رسوله؟ قال لها بس. امال ايه اللي خلى النبي اداك القميص؟ قال لها رآني بثوب ممزق فرق قلبه علي فاعطاني قميصا. قال طب ما يمكن النبي ما يكونش عنده غيره، انت خدت منه ليه؟ قال لها ما قبلته منه الا لأكفن فيه بعد موتي. ده انا ما صدقت ان تقولي. قال ده انا خدته عشان اكفن فيه بعد الموت، لما الملاكين يقولوا لي في القبر من ربك اقول لا اله الا الله. طيب ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ انا لابس قميص اهو، يعني روح فملاكي، انا لابس قميص، يعني انا لابس قميص الراجل اللي مبعوث فينا. سمعت لي الصلاه على الحبيب النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فمريم عندما قالت يا ليتني مت قبل هذا لم تكن معترضة على قضاء الله، انما كانت خائفة من القيل والقال وكثرة السؤال. يبتدى من ايه؟ ما شفناش حد يجيب ولد من غير اب. لقد جئت شيئا ثريا، يعني شيئا غريبا عجيبا. المؤدب فيهم اوي اوي قال لها يا مريم ان في النفس شيئا، اينبت نبات بدون ماء؟ ايخرج زرع بدون ماء؟ فقالت له مريم يا هذا من الذي خلق الزرع؟ فقال الله. قالت ومن الذي خلق الماء؟ قال الله. قالت ان الذي خلق الزرع وخلق الماء قادر على ان يخلق الزرع بدون ماء، ما دام هو اللي خلق ده وخلق ده يبقى قادر على هذا وقادر على كل شيء وقادر على ان يفعل ما يشاء. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. شوف ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللي يكون مع الله ويخاف الله ويخشى الله يجعل له الله مع الصبر نصرا ومع الضيق فرجا. هي لسه بتقول يا ليتني مت قبل هذا، واذا بالمولود اللي ما بقالوش 5 دقايق نازل بينادي عليها وبيقول لها لا تحزني. فناداها من تحتها، وفي قراءة فناداها من تحتها ألا تحزني، لا تحزني، أول شيء لا تحزني، ما تزعليش. قال لها طب ليه ما يكونش ملك اللي ناداها من السماء؟ اشمعنى اللي تحتها اللي يناديها؟ اللي لسه مولود دلوقتي. ناس يقول لك ده جبريل اللي ناداها، وايه اللي دخل جبريل في ساعة الولادة؟ وايه اللي هيحط جبريل تحته؟ هو عيسى، وربنا خلى عيسى اللي يكلمها عشان يقول لها اللي خلاني اتكلم هيمنع عني كل سوء. معلش ما تزعليش ابدا، خليك مطمئنة، لا تحزني. قد جعل ربك تحتك سرية. شوفي جدول المية حلوة، مية رايقة ماشية هي. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. عندك مية رايقة صافية وعندك رطب لسه صابح، كلي من الرطب الجني واشربي من الماء السري وقري عينا بالغلام الذكي. لا اله الا الله. لكن يا عيسى ده هي زعلانه، والزعلان لا بيجي نفسي للاكل ولا للشرب. هي المساله مساله اكل يا عيسى. واحدة زعلانة عارفة ان وراها شوية يهود بلاوي، اول ما حيشوفوها حيقولوا لها ما لا ترضاه اذن، وهي التي قال الله لها يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاها اصطفاء خاصا واصطفاء عامة، اصطفاها لبيته ولخدمة بيته. اللي هو بيت المقدس المسجد الاقصى. نسأل الله ان يعيده الى ايدينا وطهرك من الدنس واصطفاك على نساء العالمين. فازاي هيتهموها بهذا؟ ازاي هيتهموها بهذه التهمة دي؟ زعلانة يا عيسى. المسألة مش مسألة اكل رطب وشرب مية. وعندئذ قال لها عيسى: فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. اللي يقول لك الواد ده جايبها منين ما تتكلمش انت، شاوري لي انا وانا سادافع عنك امام محكمة العدل الالهية الكبرى. سيبني انا اتكلم، ما تتكلمش انت، ما تزعليش، بس انت كلي واشربي وحافظي على صحتك. ولذلك شوف الراجل اللي جاي لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جايله من ابعد البلاد وبيقول له اوصني يا رسول الله. النبي قال له لا تغضب، قال له زدني، قال له لا تغضب، قال له زدني، قال له لا تغضب ولك الجنه.